فهو رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين الحلال والحرام، وضح فضائل الأعمال، بين أن الله جل وعلا غني عن عباده، وإنما العباد فقراء إلى الله جل وعلا. من الله علينا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي هو دين الله الذي ارتضاه لعباده. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقد أكمل الله هذا الدين في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكمال الدين لا يحتاج الناس إلا إلى حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كمل، ولم يمت الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم إلا بعد أن أتم الله هذه النعمة العظيمة لهذه الأمة الخاتنة. ومع ذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا على بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يقول احذروا المحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث في الصحيح وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. ومن حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا العلماء في تفسير معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. ليس للناس خيار أن يتعبدوا كما يشاءون ويرجحوا ما يرون ويتركوا ما لا يرون، وإنما عليهم أن يتقيدوا بقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبقوله جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. لا مجال لمحبة الله جل وعلا إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حبا أشد من حب الإنسان لأي مخلوق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل الناس إلا من نفسي، قال: لا، ومن نفسك؟ قال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. من الله على هذه الأمة بمواسم كثيرة للخيرات. الصلوات الخمس في اليوم والليلة مواسم متقاربة، كلما دب الصدأ للقلب وإذا بفريضة واصلة في اليوم والليلة بما فعل الله علينا من أداء خمس صلوات في اليوم والليلة. ومن لطف الله بنا جل وعلا أن جعل هذه الصلوات تتسم وتتفق مع أحوالنا في وقت انشغال الناس بالكسب وطلب الرزق، جعل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مسافة طويلة. ومن أجل أخذ العباد أكبر قدر يحتاجون إليه من الراحة جعل ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر مدة طويلة. والله جل وعلا ما يشرع شيئا من العبادات لتحقيق مصالح البشر مع القيام بعبوديتهم لربهم جل وعلا، فسبحان اللطيف الخبير. مواسم اليوم والليلة الصلوات الخمس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها، وأن من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة بشرط أن يحسن الصلاة. والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي بيّن بأفعاله وأقواله الأحكام كلها صلوات الله وسلامه عليه. في كل أسبوع جمعة يجتمع الناس للذكر فيها والتعاون على البر والتقوى. موسم أطول من اليوم، ولكنه يتكرر في العام مرة واحدة بأيام شهر كامل، إنه شهر رمضان المبارك. وشهر رمضان له مزية أنه أحد أركان الإسلام، وميزه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه. فيكون حق هذا الشهر على الناس أن يعتنوا بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن، يحث أصحابه على حسن استقبال هذا الشهر المبارك، ولأنه قد أظلنا فهنيئا لنا جميعا، وهنيئا للأمة الإسلامية، وهنيئا للباقين من المسلمين أن يصل شهر رمضان وهم على قيد الحياة، وأن يكون ممن قام بحقه واعتنى بضيافته وأحسن التعامل مع ربه جل وعلا. ومهما فعل الإنسان وأحسن فإنما يحسن لمصلحته. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الله جل وعلا غني عن طاعات العباد. لو كان الناس جميعا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله، ولا ينقص ملك الله لو كانوا ضد ذلك، كما في الحديث الصحيح. فهنيئا لنا جميعا يا عباد الله، وهنيئا لأهل بيوتنا أن يظلنا هذا الشهر المبارك وتغشانا بشاشته، ونتنعم بالمناجات مناجات الله جل وعلا. أمور ينبغي أن يعتني بها المسلم في هذا الشهر المبارك من أول يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التهجد: من صلى مع الإمام حتى ينصرف فكأنما صلى الليل كله. صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام، يكتب له قيام ليلة كاملة. وما يقضي الناس صلاة التراويح جزء قليل. صلوا مع النبي، أخبرهم في الليلة الرابعة لما كثرت اجتماعهم وحريص على إشعار وجودهم. لما صلى الفجر قال أما أنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا فتهلكوا. فهو كما وصفه الله جل وعلا. فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه بقدر المستطاع أن يصلي مع الإمام الصلاة. هذه السنوات الأخيرة كثر القيل والقال من كثير من الشباب ويرون أن صلاة التراويح لا ينبغي أن تزيد على 11 ركعة. والسلف من الصحابة والتابعين وأهل القرون الثلاثة الأولى فهموا غير ذلك. ولا شك أن سلف هذه الأمة أعلموا بمراد الله جل وعلا ومراد رسوله ممن جاء بعد. ومع هذا فلم يستنكر العلماء المتقدمون على الناس الإكثار من التهجد. ويدل لجوازه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ومضى. وقوله مثنى مثنى في لغة العرب تدل على التكرار دون حد محدد، وهو الذي فهمه الناس. بعض الناس في القرون الثلاثة الأولى منهم من يصلي التراويح 39 ركعة، ومنهم من يصلي 37، ومنهم من يصلي 23. وما فهموا أن ما زاد على 11 ركعة لا يصلح، بل ثبت من حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس وكل ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تهجده 13 ركعة. لكن كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة إنه لما ثقل يعني كان سنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ يصلي جالسا، فإذا بقي 40 آية على الركوع قام فقرأ 40 واقفا صلى الله عليه وسلم. إذن كم كان يقرأه جالس؟ كان يقرأ أكثر من ذلك. وأما على سبيل المثال فقد صلى في ليلة من الليالي مع أحد الصحابة فقرأ سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء قبل آل عمران، ثم أتبع سورة النساء بسورة آل عمران قبل أن يركع. لكن ذلك نادر، وإنما فعله ليدل على الجواز. فينبغي أن يحرص المسلم على متابعة الإمام والصلاة معه حتى تنتهي صلاة الإمام. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في 20 الأول يصلي وينام، فإذا دخلت 10 الأواخر طوى فراشه وشد مئزره وأيقظ أهله وأسهر ليلة في التهجد، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم عن فضل الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عن التهجد من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. وقال عن ليلة القدر نسأل الله أن يبلغنا إياها ويوفقنا لإحسان العمل فيها وفي الشهر كله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن أنا عرفت ليلة القدر ما أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما دلها على كلام كثير، دلها على كلام موجز إذا تحققت الإجابة فيه فقد تحقق لها الخير العظيم. مما ينبغي أن يهتم له المسلم في رمضان الاهتمام بصيانة لسانه وغض بصره وعدم الاستماع والتلذذ بسماع ما لا يحبه الله ولا رسوله، وأن يوصي أهل بيته وينمي ويربي الذرية على ذلك. وإذا نازعه أحد أو شاده في كلام أو استثاره فليقل: إني صائم. ومن يعني ومن شأن الصائم أن لا يجاري الآخرين بسفه القول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الصيام أجره عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، يعني يفرح بإباحة ما كان ممنوعا منه، وفرحة عند لقاء ربه لما يرى من عظيم ثواب الصيام. الصيام من الصبر، والله يقول عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإنسان محتاج لأن يستعين بالله على هذا الشهر المبارك، يقلل من الجلسات التي لا داعي لها، يحد من مجالس الأصدقاء إلا ما كان في ذكر وتدبر وتلاوة. ومع ذلك كان سلف الأمة من أمثال الإمام أحمد وقبله كالإمام مالك إمام دار الهجرة، كان مالك رحمة الله عليه إذا جاء رمضان ترك التعليم، لا يعلم أحدا وإنما يتفرع لتلاوة القرآن الكريم والتدبر. ومن شأن التالي للقرآن إذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من العذاب، إذا مر بآية رحمة سأل ربه، إذا مر بآية تنزيه وتعظيم الله نزه الله وسبحه. يكون يقرأ بتدبر وتأمل لما يقرأ، إذا قرأ أوامر في القرآن الكريم فهو مأمور تقوى الله، اجتناب كثيرا من الظن، اجتناب الغيبة والنميمة إلى غير ذلك. يحرص أن يكون في قراءته وتلاوته ممتثلا للأوامر التي يقرأها، منتهيا عن المنهيات التي تمر عليه. يفكر في نفسه عن مؤاخذاته التي واخذ نفسه فيها وجرها إلى سوء، يتوب إلى الله جل وعلا. ينبغي للصائم أن يحرص على المبادرة للإفطار إذا تحقق له وقت الإفطار. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: هم سحورا. وسئل الصحابي أو الصحابة: كم كان بين انتهاء سحور النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة صلاة الفجر؟ قال: قدر ما يقرأ أو قدر قراءة 50 آية، ما يدل على أنه يؤخر السحور. ويقول: ففرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. ولا يقول الواحد أنني لا أشتهي طعاما، ليتسحر على شربة ماء ليتحقق منه حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الإفطار ينبغي أن يتذكر حوائجه، وهل في الخلق من ليس بمحتاج إلى لطف الله؟ يتذكر عند الإفطار حوائجه والأمور التي عاجز أن يدرك إنهاءها، وليتوجه إلى من له الأمر كله جل وعلا، يسألها الإعانة واللطف والتيسير والتسهيل وقبول العمل. يحرص في الدعاء يسأل ربه أن يهديه، لأن الإنسان لا يهدي نفسه. أعقل الناس فيما يظهر للناس قد يكون في أكثر الأحوال على عمل سيء، ينبغي أن يلح العبد على ربه بأن يهديه. والله جل وعلا شرع لنا أن نسأله الهداية، بل أوجب علينا في 5 مواقف على الأقل في الصلوات 5، ما من صلاة إلا يجب علينا أن نسأل ربنا أن يهدينا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الإحسان إلى الخلق، ينبغي للإنسان أن يهتم بالإحسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما كل حسب ما يستطيع، ولو بكلمة طيبة. إفشاء السلام على الناس، يسلم على من مر بهم أو لقيهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، انشروا السلام، خلوه يكون، اجعلوا السلام أمرا ظاهرا على من تعرفونه ومن لا تعرفونه. ينبغي للمسلم أن يكون من بداية الشهر مظهرا فرحه بقدوم هذا الشهر، ثم ينبغي أن يزداد. لا ينبغي أن يكون من أهل الملل والسامة من هذه المواقف، بل يفرح ويحرص. فإن رمضان من أعظم أسباب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال: آمين آمين 3 مرات، ثم قال لأصحابه: أتاني جبريل. وقال رجل: أدرك شهر رمضان فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار، قل آمين. قال: فقلت آمين. هذا الشهر المبارك تضاعف فيه الحسنات وتكثر المسابقات إلى الخير، ويظهر على الناس أثر بركته، ينبغي أن يهتم له المسلم. فيه ليلة عظيمة، لكن الله لم يبين بالتحديد يومه ليلتها، ليلة القدر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في 10 الأواخر في الأوتار. الحريص عليها، وينبغي أن يكون كل واحد حريصا عليها ليدرك فيها مطالب الدنيا والآخرة، يحرص على العناية بالعشر كلها. في الشهر المبارك أيام اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم لما انتهت قال لمن اعتكف: من كان اعتكف فليعتكف العشر الوسط. ثم اعتكف العشر الوسط، ولما كادت تنتهي قال: إني كنت أتحرى ليلة القدر، وإن أتاني آت بأنها في العشر الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. قال في الأوتار، قال: في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في كذا. فليحرص المسلم بقدر المستطاع، وليكثر من ذكر الله جل وعلا في مسيره وهو يمشي، لأن الذكر عمل عظيم ولا يرهق الإنسان. في الحديث الصحيح أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يكسب مكسبا عظيما بمجرد تحريك هذا اللسان الذي لا مشقة فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أوصاه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كما أن اللسان خطير له أثره البالغ الخطورة، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أسباب الخير وعظيم قدر الصلاة وشأن الإسلام، وأن ذروة الإسلام يعني أعلى ما فيه الجهاد في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني اللي يجمع الأمر كله؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأخذ بطرف لسانه صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: وإن لمؤاخذون بمن أتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا خصائد ألسنتهم؟ يعني أن هذا اللسان خفيف الحركة شديد الخطر لمن لم يحفظه، ولهذا قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: من لم يدع، قال: من يحفظ يضمن لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني من المسلمين، المسلم الذي يؤدي فرائض الإسلام ويحفظ لسانه وفرجه يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. هذا الشهر المبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما، وهو يشمل حتى غير الشهر، كان له من الأجر مثل أجر الصائم، مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فقال الصحابة: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. وانظروا إلى حالهم رضي الله عنهم وشدة رغبتهم، وكما وصفهم الله يطعمهم الطعام على حب مسكين ويتيما وأسيرا، ثم يقول له: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منك جزاء ولا شكورا. قال: ليس كلنا عندهم ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو جرعة ماء، كرم عظيم موجود من الله لعباده ليتقربوا إليه بما لا يشق عليهم ولله جل وعلا نعم لا تحصى على العباد. الكلام حول شهر رمضان كلام طويل وسهل، وإنما أسأل الله بأسمائه وصفاته الذي جعلنا قريبين منه، وأنبه على أنه لا يجوز لأحد أن يصوم قبل الشهر من أجل تلقي الشهر، لكن من كان له صيام يصومه عادة كالخميس مثلا صام الخميس ولو كان آخر شهر شعبان. أما أن يتعمد الإنسان أن يصوم يوم أو يومين قبل الشهر ليعود نفسه الصيام فلا. النبي قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه. وأما يوم الشك فيقول الصحابة إن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان اليوم الذي يشك فيه يوم خميس أو يوم اثنين وكان الإنسان يصومهما صام، لكن لو دخل رمضان لا يعتد بهذا الصيام عن رمضان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا في هذا الشهر المقبل من أوفر الناس حظا فيه، وأن يرزقنا الإكثار من التوبة والاستغفار. ونصيحتي لي ولكم أن نعتني بآخر الليل بالإكثار من الاستغفار، فإن الله أثنى على المستغفرين في الأسحار، وأخبر النبي أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليكثر الواحد في سجوده من الدعاء وسؤال الله جل وعلا، ويلح بطلب أمور الدنيا وأمور الآخرة، إلا أن أمور الآخرة أجل وأهم وأعلى قدرا، لكن لا حرج أن يطلب الإنسان ما يريد، غير أنه لا يحل له أن يطلب قطيعة رحم أو إنزال ظلم بأحد. ومع هذا ينبغي للناس في رمضان أن يكون أثر رمضان ظاهرا عليهم في السكينة والأدب والحياء والعفة والرغبة في الخير. أسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يعز بلادنا بدين الإسلام، وأن يحفظ علينا في بلادنا أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يحفظ ذلك على المسلمين في كل مكان، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان لنصرة دينه وإعلاء قدره والأخذ على أيدي السفهاء وتحكيم الشريعة بين عباد الله، وأن يخص من ولاه أمرنا بمزيد من الخير لنصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، ومنع كل ما ينافي الآداب الإسلامية، وأن يعتني بصيانة العقيدة وحمايتها، وأن تكون هذه البلاد قدوة لأهل التقى في كل مكان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن فازوا في هذا الشهر المبارك بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يرحم أمواتنا ويغفر لهم ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نستميحكم عذرا في هذه الأسئلة. فأول هذه الأسئلة، سائل يقول أن عنده مرض مزمن منذ سنوات، وقرر له بعض الأطباء عدم الصوم لأنه بعد رمضان يمرض مرضا شديدا بسبب الصوم، وذلك بارتفاع نسبة الأنيميا عنده. وآخر تقرير من طبيبه الخاص الذي يراجع عنده منذ 5 سنوات قال له صم يوم وافطر يومان، وكذلك في القضاء. فماذا يفعل في الشهور التي مضت؟ أفيدونا مأجورين. الله جل وعلا أرحم الراحمين، ولذلك لما ذكر فرضية الصيام بين في القرآن الكريم من كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. ثم هذه العدة لا يلزم أن تكون متوالية، من قدر أن يقضي دينه مسرعا فهو أفضل احتياطا للقضاء وخشية من العوائق، ومن شق عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الطبيب الذي قرر صيام يوم وإفطار يومين ثقة يعرف أنه ناصح فليعتمد قوله ولا حرج. ولو فرض أنه إذا صام ومضى عز النهار وإذا به يشعر بإرهاق زائد فجاز له الإفطار ولا شيء عليه، فالله أرحم بعباده من أنفسهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أباح لنا ربنا الفطر في السفر، فهل توفر الوسائل من طائرات وسيارات يكون سببا في إلغاء هذه الرخصة؟ لا، التشريع انتهى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يشرع، وإنما على الناس أن يفهموا تشريع الله جل وعلا ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي قالوا نحن آمنون، قال لهم اقبلوا رخصة ربكم جل وعلا. الصحابة في بعض أسفارهم ربما كانت في شتاء ومع ذلك كانوا يفطرون، ومنهم من يصوم، من الصحابة من يصوم ومنهم من يفطر في سفرة واحدة، ويقولون لا، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي إحدى الغزوات في سفرهم كان الوقت شديد الحر، فلما وصلوا الماء الصائمون لم يكن بهم فيهم جهد، والمفطرون حطوا عن الرواحل وسقوا الإبل، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالصائم فالمسافر يجوز له أن يفطر أن يصوم رمضان أو غير رمضان، لكن إذا كان يشق عليه ويرهقه فالله يحب أن تؤتى رخصه. يقول السائل: هل في حالة توفر هذه الوسائل المريحة في السفر الأفضل الأخذ بالرخصة أم الصوم؟ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاموا في ذاك الوقت وهم على الرواحل لما رأوا أنهم يقدرون، فلا شك أن الأفضل أن يسائر الناس الواحد ما دام على مشقة عليه، لكن لو أفطر لا حرج عليه. أما أن يظن أن فطره أفضل فلا. النبي في عام فتح مكة لم يلزمهم بالإفطار حتى قربوا من مكة، وقال إنكم لاقوا عدو، يعني يقصد الجهاد، والفطر أقوى لكم. ولما صار عندهم تمنع شرب هو أمامهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن، ولهذا في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 1000 عام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل في السفر في نهار رمضان إذا كنت مفطرا يباح لي الجماع؟ نعم، إذا كنت مسافر وأهلك معك في سفر فيباح الجماع، وأما ما يغلط في بعض الناس يكون مسافر ويقدم ويفسد صوم امرأته يكون قد تجنى عليها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: وما حكم من تعمد السفر من أجل الجماع؟ ما دام أن المسافر له أن يفطر وأن السفر سبب إباحة الفطر فلا حرج عليه، إلا أنه لو ترك السفر ما دام أن الحامل على هذا السفر الرغبة في الجماع لكان أولى به. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض المؤذنين في السحر يقدم الأذان، فهل آكل وأشرب حتى يؤذن من يؤذن على الوقت؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم وأرواهم: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وإشارتي إلى الآية أنه ما بين إقامة الصلاة وانتهاء سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر قراءة 50 آية يدل على عدم التشدد في التبكير، والله قال ما قال حتى يطلع الفجر، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر، وفرق بين طلوع الفجر وبين التبين. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول أو سائلة تقول: تتظاهر بعض الأخوات بأنها صائمة في حالة الدورة الشهرية وكذلك تصلي خجلا من أهلها، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه لا يجوز، لا يجوز لها أن تصلي. وأما إذا لم تأكل فشأنها، إلا أنه صيام لا تؤجر فيه، فأولى بها أن تظهر ما أظهره الله جل وعلا وأن تعمل بما أذن الله لها فيه من أكل وشرب في نهار رمضان ما دامت في حال عادة تمنعها من الصوم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل خروج الدم في غير وقت الدورة الشهرية يؤثر على صومها؟ إن كان دم حيض فإنه يؤثر، وإن كان دم استحاضة أو نتيجة إرهاق وعمل ومشقة فهو لا يؤثر، لأن العبرة في هذا الأمر نزول الدم. لو أحست بآلام الدورة ولم ينزل شيء يومين مثلا صامت وصلت، لأن المانع من مباشرة هذه العبادة هو نزول الدم أو مقدماته كما تسمي النساء صفرة أو خدرة أو وسخ. المهم أن يكون وقت العادة محلا لما هو من نواقض الوضوء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الضابط في معرفة رؤيا الهلال؟ هذا ما يريد ضابط، ما يريد ضابط. الذين يعرفون الهلال يعرفون منازله جيدا يتراعونه، فإذا رأوا الهلال وجزموا أنه الهلال فهذا هو الضابط. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي المسافة التي تبيح للإفطار في السفر؟ العلماء ذكروا أن مسافة السفر بما يقدر بمسيرة يومين للرواحل وفي تقديره الآن في حدود 80 كيلو تقريبا، إذا كان هذا سفر يسير هذه المسافة سيقطعها فإنه يكون سفر حتى لو استعملها في وسائل أسرع. العبرة بطول المسافة لا بالمدة التي يقضيها الإنسان في السير. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل إذا كنت مسافر في يوم جمعة وصليت الجمعة مع مقيم هل أجمع معها العصر؟ الأفضل أن لا تجمع، لكن لو رأيت أن جمعك للصلاة أرفق بك وتغتنم فرصة أفضلية الموقع، كأن يكون الواحد في مكة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يحوز الفضل الذي للموضعين ولم يكن مقيما في البلد أكثر من 4 أيام قبل ساعة السفر، لأن القول الراجح أن من عزم أن يقيم أكثر من 4 أيام لا يشرع له القصر ولا الإفطار. النبي لم يحدد أياما، لكن جاء الحكم يدور مع السفر، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس فترة يعلمها هو وأصحابه أنهم جالسون إلا في حجة الوداع، فجلس 4 أيام وقصر، فما كان مثل ذلك يكون القصر فيه صحيحا، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس لديه شبهة في أن المؤذنين يؤخرون الأذان المغرب فبالتالي يفطرون قبل أن يؤذن المؤذن، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا يجوز لأحد أن يفطر إلا إذا تيقن أن الشمس غربت، فإن غروب الشمس هو الحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره لما طلب أن يهيئ الإفطار وقيل له لا زلنا في نهار، فكرر صلى الله عليه وسلم على من يتولى ذلك وكرر ذلك رجل، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وغابت الشمس غربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فالعبرة بالغروب. لو فرضنا أن إنسان في الطائف جالس على مرتفع ينظر إلى الشمس فغربت ولم يؤذن المسجد وتأكد أنها غربت، جاز له الإفطار، بل الأفضل للناس أن يبادروا الإفطار إذا تحقق لهم حضور وقته. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا فهل تقضيا؟ نعم تقضيان، لأنه لا يميزهما عن المريض الذي يفطر ويقضي والمسافر الذي يفطر ويقضي، وإنما خفف عنهما وإن لم تكونا مريضتين من أجل أن الإرضاع إما أن يرهق المرأة أو أن يقلل صيامها درها لطفلها، فيسر الله عليهما. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي الحديث، نرجو توضيح الإشكال، كيف يكون العمل لابن آدم والأعمال كلها لله، وكيف نسب الصيام له سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله جل وعلا في هذا الحديث. ابن آدم كله لله، ملك لله جل وعلا، لكن بين الله جل وعلا في هذا أن الصيام من الأمور التي يمكن للشخص أنه يقول أنه صائم ولا لم يكن صائم، فلا يعمل الصوم إلا من عمله لوجه الله. يمكن يأتي يصلي وليس على طهارة، يمكن أمور كثيرة، فإذا صام حقيقة لا يصوم إلا لله. إذن هذا الصوم لا يدخل في رياء. يمكن الواحد يدهن شفتيه فيظهر أمام الناس أنه مفطر وهو صائم، ولهذا بعض السلف كان يأمر بذلك، لكن ما دام أن الإنسان صام حقا فهو ما أقدم على هذا الصيام وترك ما يشتهي من أمور الحياة إلا إرضاء لله، لأن هذا لا يدخل فيه الرياء. يمكن يرى الناس ويتسحر معهم، وإذا غاضوا عنهم شرك ولم يعلموا عنه. إذن هو لله جل وعلا تركه حقا لله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إدخال صلاة تحية المسجد أو ركعتي الطواف في صلاة الراتبة، ما رأي سماحتكم؟ المقصود أن الداخل للمسجد يحسن به أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل وصلى التحية تحية المسجد أو دخل وقت أداء الراتبة فصلى، هو في الحقيقة تحقق فيه أنه لم يجلس إلا بعد الصلاة. أما ركعتي الطواف فهما متعلقتان بالطواف، ولذلك إذا طاف الإنسان في وقت نهي وتحرج أن يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي فإنه ربما أخرها، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه، طاف بعد الفجر ولم يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن كان في قرب ما يسمى بالزاهر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماذا يفعل من أفطر أياما من أشهر من رمضان لا يعرف عددها لعلة المرض، ومرضه الآن مزمن؟ ما دام أنه لا يعرفها وهي من أجل المرض، فإن شاء الله هو في عفو الله ولطفه، لأن الله لا يكلف العباد ما لا قدرة لهم عليه. فالمريض لما جعل الله عليه عدة أيام أخر، إذا استمر مرضه ولم يجد عدة أيام تبين أنه غير مكلف في تلك الأيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة القرآن وإكثار الختمات في رمضان أفضل أم الحفظ والمراجعة أفضل؟ له الأفضل أن يقرأ، لكن قراءة متأنية، لأن القراءة ذكر العلماء زيادة أنها أولى من الدعاء والتسبيح، غير أن الدعاء التسبيح والدعاء في مواضعه أفضل من القراءة. فإذا اشتغل الإنسان في يومه وليله بقدر ما يستطيع في الإكثار من التلاوة بتدبر وتأني، لا يهذ كما يهذ الواحد الشعر، إنما يقرأ قراءة واضعة تخرج الحروف من مخارجها فيها. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول السائل: هل بلع النخامة من المفطرات؟ هو لا يجوز له أن يبتلعها، ينبغي أن يلفظها، إما يضعها في شيء ولا في كم ثوبه، لكن لو راحت بدون إرادته فإنه لا يكون مفطرا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إمام مسجد يطيل دعاء القنوت في الوتر نصف ساعة أو أكثر، إضافة إلى عدم التزامه بالأدعية المأثورة، مما يضطر البعض لترك صلاة ركعة الوتر وراء الإمام ويصلونها في البيت، ما حكم فعلهم هذا؟ أرى أنه غير حسن. ما الذي يضيرهم أن يبقى مع هؤلاء الجمع الكبير ويصلوا معه، ولو لم تطب نفوسهم بإطالته هذا الدعاء. لا شك أن الإمام ينبغي أن يراعي حال المؤمنين وأن يرفق بهم وأن يخفف عليهم بقدر ما لا يخل بالصلاة مع هذا الإمام لإطالته الوتر. غاية ما هنالك أنه يأتي بأدعية مكررة، رب دعوة تستجاب ينفع الله بها هذا الشخص. نصيحتي ألا يعود نفسه على هذا الشيء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشفت عورته عند حمل الحجارة إلى الكعبة مع الدليل؟ ما أدري ماذا تقصد بهذا. ولما أعادوا بناء الكعبة، أعادت قريش بناء الكعبة وصار الناس يشتغلون ويحملون، والنبي معهم صلى الله عليه وسلم، هذا قبل النبوة، قال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: ضع رداءك أو إزارك يا ابن أخي على عاتقك لئلا تؤذيك الحجارة. إشفاقا على ابن أخيه، ولأن ابن أخيه أيضا يتيم ليس له أب، والده متوفى. فلما خلع أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعدها صلوات الله وسلم كشف عورته أمام أحد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها تقضي ما عليها من أيام رمضان في شعبان، فكيف كانت تصوم التطوع كست من شوال ويوم عرفة وعاشوراء وغيرها؟ نرجو التوجيه. قد لا تصوم الست. المرأة المزوجة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، فإذا كان زوجها يرغب في مباشرتها لا تصوم تطوعا، والست من شوال تطوع. الله يقول جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا يتوقع عن عائشة وهي الصديقة بنت الصديق تذهب تصوم تطوعا وتترك الواجب عليها. أما هي بيّنت، قالت: إني ما كنت أصوم قضاء رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فكيف نجمع بين الحديث مع غيره من الآثار؟ لا، ليس مع غيره من الآثار، أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الحديث في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أنه صلى 13 ركعة، وهو في البخاري من حديث عائشة أنه صلى 13 ركعة، والحديث البخاري من حديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة ونام في عرض الفراش، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في طوله، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي وتوضأ من شن وصف يصلي، قام ابن عباس وتوضأ من الشن وأتى وصف عن يسار رسول الله، فأمسك النبي بأذنه، بأذن ابن عباس، يلاطفه وجره من خلفه حتى جعله عن يمينه فصلى 13 ركعة. فكأنك أنت من الذين يرون هذا الرأي اللي أنا نبهت عليه وإنه رأي خطأ. هي تقول ما كان ومع ذلك روت هذه الزيادة لعلها تقصد الأكثر، لكن هل نحن في جميع مساجد الناس نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطول؟ تذكر عائشة صلاته يركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويقف وقوفا طويلا نحو من ركوعه، فهل نحن نصنع هذا؟ نصيحتي للشباب أن يحسنوا القراءة ويكثروا من تتبع الحديث الصحيحة والآثار وعمل السلف، ولا يتظاهرون بتخطئة العلماء السابقين كأنهم قالوا كما قال ذلك الشاعر: وإني وإن كنت الأخير الزمان وهو لآت بما لم تستطعه الأوائل، بل يترضون عنهم ولا يخطئونهم. وغلط غلط فاحش هذا الذي يقول من صلى أكثر من 11 ركعة كأنما زاد في الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا أشتري أرزاق رمضان لأسر فقيرة من أموال زكاة وكلني الأصحاب لتوزيعها، وهي ليست إفطار صائم بل هي تغذية لمدة شهر، هل هذا جائز؟ أصل الزكاة أن تعطى لأهلها لا أن يكون على أهلها قيم ينظر لهم ويتصرف لهم، لكن إذا وجد أهل بيت لا يحسنون التصرف في نصيبهم من الزكاة ولو جاءهم نقدا لأضاعوه أو قضوا عليه بسرعة، فعمل لهم أطعمة جاء بها لهم كان جائزا. وأما عن إفطار أو إطعام غير ذلك، الأصل أن الزكاة تعطى لأهلها وهم فقراء. أذن. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاوب المؤذن قال كما يقول المؤذن، فإذا فرغ من الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. من قال ذلك يبتغي وجه الله حلت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويا فوزا من أذن الله لنبيه بأن يشفع له. وبالنسبة لصاحب 11 ركعة، أما الذي يريد أن يصلي 11 ركعة ويقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة أكثر من 100 آية ويطيل الركوع والقيام والسجود وجلس بين السجدتين، فلا شك أن إطالة الصلاة قراءة وركوعا ووقوفا بعد الركوع وسجودا وجلوسا بين السجدتين أفضل من زيادة الركعات التي يكون فيها الصلاة خفيفة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في كل سنة عند دخول شهر رمضان يشكك بعض المفتونين في صحة دخول الشهر مما يسبب التشويش على عامة الناس، فما هي نصيحتكم لهؤلاء المشككين، لا سيما وأن بعضهم إما أن يؤخر رمضان لرأيه أنه لم يدخل، وإما أن يتقدم الناس بيوم لرأيه أنه دخل رمضان؟ لا شك أن مثل هذا العمل عمل منكر. أولا، الصيام يوم يصوم الناس، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واضحة، يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. ويقول: صوموا لرؤيته، هذا اللفظ الثاني، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاجتمع في أمر الصيام والإفطار الأمر والنهي، والنبي صلوات الله وسلامه عليه فرأى الناس في عهده الهلال، فرآه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، فأمر النبي الناس أن قال لبلال: أخبر الناس يصوموا. ولما يقول عليه الصلاة والسلام شكوا، بل قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. ليس معنى أنهم لا يقرؤون، كانوا يكتبون ديونهم، كانوا يعرفون أوقات طلوع النجوم الأنوى، وكانت عندهم معرفة لا يساويها أحد من غير العرب، يعرفون وقت طلوع النجم الفلاني الوقت الفلاني من ضحى أو عصر أو غير ذلك. لكن يبين أن عباداتنا وإنما عباداتنا ربطت بأمور يشترك فيها العامي والمتعلم، الراعي والزراع، المقيم والمسافر، الفرائض، الصلوات، الفجر إذا طلع الفجر تبين الناس طلوعه، الظهر إذا زالت الشمس في طلوعها في ارتفاع، وفي آخر نقطة في الارتفاع يقف الظل كأنه لا يزيد ولا ينقص، فإذا بدأ يزيد هذا الزوال، ما قبل ذلك قائم الظهيرة، دخل وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء بمقداره بعد فيء الزوال دخل العصر. أنت اللي جلست لصليت ركعتين سأل أحسن ركعتين، إذا دخل المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غاب الشفق، هذا أعظم عباداتنا التي تجمع بين الشهادتين والصلاة، تجمع الركنين كليهما بأمور محسوسة لا تحتاج إلى حساب حاسب. كان الناس في السابق يضعون على شكل لوح أو حجر يسمونها المزولة في جدار المسجد ويراقبه المؤذن، فإذا وقف عن الانكماش نظر إليه يضع علامات، فإذا بدأ بالزيادة عرفوا أنه أن الشمس زالت يدخل وقت الظهر. كانوا يعرفون الناس هذا، ما كانوا يحتاجون إلى كتابة التقويم الفلاني والتقويم الفلاني، كانت أمورهم سائرة بهذه الصفة. فالصحيح هو أن العبرة بالهلال، وقد أجمع العلماء في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وتابعيهم على أن العبرة برؤية الهلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل في رمضان لاستكمال الصيام مع الناس للمرأة؟ إذا استعملت الحبوب ومنعت الدم والصفرة والكدرة والوصخ فصيامها صحيح. سائل يقول: نرى ونسمع كثير من الأئمة في هذه البلد وغيرها أنهم يطفئون الأنوار داخل المسجد إلا نور بسيط في صلاة التهجد في آخر رمضان بحجة أن هذا أدعى للخشوع، فهل هذا الفعل صحيح؟ الحقيقة أنني لم أعلم بهذا، ولا سمعت من أحد من أهل العلم يقول هذا الشيء، والحقيقة أنا أيضا لم أسمع به إلا بهذا السؤال. كنت أظن إذا رأيت أحد مطفئ النور وأنت أنه من باب الاقتصاد، هذا كالذي يقول يغمض عينيه وهو يصلي به أكثر الخشوع. كل هذه الأمور ليس لها أصل في الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الشباب في رمضان يجتمعون في مكان لرؤية قرص الشمس ليفطروا، ويتم هذا على مرأة من العوام مما سبب فتنة، فما حكم هذا العمل وما توجيهكم؟ السؤال من الجزائر. نسأل الله يصلح حال المسلمين في كل مكان بما فيهم الجزائر. الشمس لا شك أنها علامة وقت الإفطار، فإذا كان هؤلاء يشكون في مؤذنيهم ويخرجون ليفطروا ولم يشوشوا على الناس فالأمر إليهم، وأما إذا كانوا يشوشون على الناس وأنكم تفطرون قبل الإفطار وكذا وكذا فهؤلاء دعاة ضلال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: التطريب والتغني في دعاء الوتر هل هو مشروع، وهل فعله السلف؟ ينبغي أن تكون الأدعية أدعية المفتقرين إلى الله المظهرين حاجتهم إليه وشدة ضرورتهم إلى عطائه وجوده، وأما هذه التصنعات والصناعات فإنها تذهب الخشوع، ينبغي أن تجتنب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الإبر المغذية في نهار رمضان للصائم؟ إذا كانت هذه الإبر بدل التغذية بالوريد فهي في حكم المفطرات، وأما إذا كانت علاجا فإن شاء الله لا حرج فيها. نعم. سائل يقول: عندي إخوة يصومون ولا يصلون، فهل لي أن أجلس معهم على الإفطار؟ وما نصيحتكم لي تجاههم؟ وما نصيحتك لهم؟ السؤال من الجزائر. والله هذا مما يحزن، ذكرت بيت قصيد عامي يذكر أنه يصوم على الناس ولا يصلي. الصلاة هي التي من تركها يقتل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الصيام إن كانوا يصومون قصدا فهو الصيام طب، يريدون أن يصوموا لمصلحة أجسادهم. أما الذي يترك الصلاة ويتقرب إلى الله بالصيام فهذا من الضلال المبين. نعم. سائل يقول: لو أخذت قرضا باسم أخي من البنك وأعطاني 100,000 على أن أقوم بسداد كامل القرض عنه، فما حكم ذلك؟ هل ندخل في الربا؟ لا يجوز، هذا عمل غير جائز. نعم. سماحة الشيخ، إذا كانت العقيقة عن الذكر شاتان، فهل يجوز أن أذبح ذبيحة مثلا اليوم وأؤخر الثانية بعدها بأسبوع، وهل يصح تسمية العقيقة تميمة؟ العامة يسمونها تميمة تمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته. السنة عن الفتى ذبيحتان، وعن الفتاة ذبيحة واحدة. ولو فرق صاحب العقيقة، جعل عقيقة اليوم وعقيقة بعد أسبوع عشرة، لا حرج في ذلك. نعم. يقول السائل: هل من السنة مسح الجسم والوجه باليدين بعد أذكار الصباح والمساء وبعد كل فرض؟ أما إذا أراد الإنسان أن يعوذ نفسه بالأدعية وينفث في يديه ويمسح ما يريد مسحه فلا بأس بذلك. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فالحديث الوارد فيه لا يصح، فلا يشرع هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا أغمي على الرجل قبل الفجر وقد نوى أن يصوم ولم يرجع له وعيه إلا بعد المغرب، فهل يصح صومه؟ لا يضر، لأنه فاقد لعقله كله في هذه الفترة. نعم. يقول السائل: هل تنصحنا في شهر رمضان أن نتفرغ للقراءة ونترك العلم الشرعي مع أننا مبتدئون في الطلب، وأيهما أفضل، تلاوة القرآن وختمه أم الحفظ في القرآن؟ الأفضل الإكثار من تلاوة القرآن، وأما ترك التعلم والتعليم إنما حكيت لكم حكاية العلماء السابقين أنهم إذا جاء رمضان تفرغوا لنفع أنفسهم، فالشخص الذي وافد لينفع نفسه أو بتحصيل العلم ليستمر في ذلك. نعم. يقول السائل: هل من السنة أكل التمر عند الإفطار؟ السؤال من المغرب. الأفضل أن يفطر الصائم على تمر، كان رطب في وقت رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى جرعة ماء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العادة السرية تفطر وهل عليه كفارة؟ هذه عادة خبيثة، هي عدوان. الله جل وعلا لما ذكر صفات المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من فعل هذا الفعل فأنزل المني فقد أفسد صومه وعصى ربه وجب عليه القضاء. وعند بعض العلماء يجبون الكفارة عليه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: ما حكم أخذ بخاخ الربو لمرض الصدر؟ أما إذا كان يدخل إلى الجوف سائل من هذا البخاخ هواء يفتح مجاري النفس فأرجو أنه لا حرج. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أسقطت جنينها عمدا في رمضان، فهل يلزمها أن تدع الصلاة والصوم إذا كان الجنين قد تخلق، وهل عليها كفارة؟ إذا كان الحمل تجاوز 80 يوما فلا شك أن الدم دم نفاس ولا تصح الصلاة فيه ولا الصيام. وإن كان لم يتجاوز الحمل 80 يوما فبمنزلة دم جرح وغيره عليها الصلاة والصيام وهي آثمة في عملها. لكن إن كانت الحمل قد نفخت فيه الروح فهو قتل نفس. نعم أحسن الله إليكم. امرأة تقول: تتوق نفسي للاقتداء بالصحابيات في التقوى والستر والفقه والعبادة، ولكن أجد في ذلك مشقة وصعوبة، فهل من سبيل إلى ذلك؟ نعم، الذي يريد الجنة يستسهل المصاعب، سلعة الله جل وعلا سلعة الله غالية لا بد لها من ثمن، ومن عرف سير الصالحين ينبغي أن يحبهم وأن يحرص أيضا على الاقتداء بهم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: عامل يعمل في محل وتخرج رائحة العصير فيطعم ذلك فيدخل في جوفه، فماذا يفعل في رمضان؟ السؤال من تونس. مجرد الرائحة لا يفطر، لكن مع ذلك ينبغي أن يتلثم، وهو يعرف الملثمين، قريبة بلادهم قريبين من بلاد تونس. نعم أحسن الله إليكم. يقول: في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في رمضان، في آخر رمضان في العيد، يفطر على تمرات في بيته ثم يذهب إلى المسجد، وبعكس هذا في عيد الأضحى كان لا يفطر حتى يذبح أضحيته. ولكن يا شيخ، وجد أن هناك من يوزع التمر في المساجد في عيد الفطر في رمضان، فما صحة ذلك؟ هو لا إشكال فيه، نظرا لأنه في كل صباح ممنوع شرعا من تناول شيء، فاستحسن أن يذهب أن يتناول شيء قبل أن يذهب لصلاة العيد، لصلاة الفجر وصلاة العيد، لأنه أقصد لصلاة العيد. وإذا كان أحد يوزع في المسجد ثمرات قد لا يكون الإنسان متهيئ في بيته، فيسر الله له من يعينه على هذا السبق، فإن شاء الله الأمر لا سعة لا حرج فيه. وذكر العلماء أن الأفضل لصلاة العيد عيد رمضان أن يتناول ثمرات قبل ذهابه لصلاة العيد، والأفضل أن يكون تناوله من ذبيحته. لكن ليس كل الناس سيذبحون ذبيحة، وليس كل الناس الذين سيذبحون سوف يتيسر لهم الذبح حالا ويصلون، الأمر فيه سعة ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة الكلام حول استخدام المراصد في دخول شهر رمضان وخروجه، فما الحكم في استخدام هذه المراصد؟ فإن كان الجواب بعدم الجواز فما المحظور في ذلك؟ كانت المراصد مستخدمة، وسبق أن صدر قرار من هيئة كبار العلماء قبل أكثر من 25 سنة، وصدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بجواز الاستعانة بالمراصد، وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في المرصد أو بمكبرات المكبرات اليدوية ورآه ثقة عدل أنه يعمل به. وهذا خطأ فقط للجرائد التي تزعم أن هذه السنة تغيرت الأمور، هذا أمر يبدو أن لأصحاب الصحف ميل للهوى، وإلا فإن هذا الأمر درس في مجلس القضاء الأعلى من مدة طويلة، والله ظني أن في حدود 28 سنة، وصدر قرار بأنه لا حرج إذا ثبتت الرؤية بالمرصد أو بمكبرات الدرابيل، وقد وضع مرصد في جهة النواص، لكنهم لم يأتي أحد يثبت رؤية الهلال في تلك المراصد في السابق، فالموضوع لم يأتي بجديد. وهذا هؤلاء الناس الذين ظنوا أن البيان الذي صدر جاء بجديد واجتهاد غير ما كان العمل عليه، بل هذا لم يأتي بجديد، لكن الإعلام لعامة الناس، وأما المراصد فهي ترسل نشراتها في تقريراتها للجهات المختصة، ولم يثبت أن أحد جاء من المراصد ورأى الهلال وقال رأيته أنا. أما أن يقدروا أنه يرى أو لا يرى، هذا ليس هو المتفق مع نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يقال أن هذه السنة جت الأمور جديدة واكتفوا وطلبوا من المراصد، هذا أمر سائر العمل عليه من زمن طويل، لكن لم يأتي أحد ليشهد بذلك. نعم. أحسن الله إليكم، رجل يقول دخل المسجد وقد أذن للظهر وهو مسافر وكان على عجل، فأقام صلاة الظهر وصلى وجمع معها العصر وانصرف قبل إقامة صلاة الظهر، فما الحكم؟ يقول رجل دخل المسجد وقد أذن للظهر وهو مسافر وكان على عجل، فأقام لصلاة الظهر وصلى وجمع معها العصر وانصرف قبل إقامة صلاة الظهر، فما الحكم؟ الحكم لا حرج عليه ما دامت أنه لم يبقى ليصلي مع الجماعة ويفوز بصلاة الجماعة والفضل الذي فيها، وأنه مستعجل علم أن الوقت قد دخل بسماعه الأذان، فحاجته تستدعيها الاستعجال، فأقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر لأنه مستعجل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. السؤال الأخير، بارك الله فيك، يقول السائل أريد الذهاب للعمرة في رمضان، حاول أن تسعى في نفس المسعى الأول حتى ما يبقى في نفسك ريبة، ولا تسعى في الأسفل، اصعد في الأدوار الأخرى، ستجد الأمر في سعة ويسر الله الحمد. والحكومة ما تلزم أحد بأن يسعى مع هذا أو ذاك، لكن عليك أنت، لأن الإنسان لما يعمل عمل ويرى أنه في شك لا يزال هذا الشك يتلجلج في صدره، فالإنسان يحرص على ما يتعلق ببراءة خدمته. هذا السؤال بقرأ عليكم لأنه قرأته علينا، سأل ما يخالف. يقول هل من عذر للجهل في العقيدة أو أعذر هو يرمى بالإرجاء؟ حيث نظرت أقوال من بعض الشباب تفعل ذلك وتزعم أنه منهج السلف ومنهم أئمة الدعوة في نجد. أول شيء ليس هذا عمل أئمة الدعوة في نجد وليس هذا عمل الأولين. وكلمة الإرجاء هذه الأيام الأخيرة للأسف يعني هي يمكن 10 سنوات أو أكثر أو أقل كثر القيل والقال الإرجاء ما الإرجاء. هو معنى الإرجاء يقول أن العمل ليس من الإيمان، معنى هذا لمؤمن يقول هو مؤمن هو الذي ما يخرج إلى المسجد من كثرة العبادة كلهم سوا في إيمانهم. لا، الله بيّن أن الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وما يقولونه أرجى. لكن التصديق إذا لم ينتج عمل دل على أنه تصديق غير ثابت. الذي يؤمن بوجود الله ولا يطيع الله لا نصدق أنه يؤمن حقيقة بالله، لأنه لو يؤمن بالله حقا لخاف عذاب الله، لأن الله يتوعد العصاة. نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.